يسأل: البدنة عن كم تجزئ؟ يعني الجمل أو الناقة يجزئ عن كم في الأضحية؟ أقول بالله التوفيق: تجزئ البدنة عن 7 أبيات عند جمهور العلماء. في حديث جابر رضي الله عنه: كنا نضحي عن 7 بالبدنة، وكنا نشترك 7 في البدنة، 7 في البدنة في الأضحية، كذا قال جابر أو بنحوه. والحديث الوارد في أن البدنة تجزئ عن 10 أبيات حديث لا يقاوم الآخر، فحديث جابر أقوى من ناحية الصحة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل. السؤال يا مولانا: في عذاب القبر هل في حيات أو أفاعى بتعض الإنسان؟ وإذا كان في عقاب على أي ذنب؟ لأن في قريب لي جاء في الحلم وقال لي الحاني بيعضوني يا عمي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعن الحيات التي يعذب بها الميت في قبره الأخبار بذلك لا تثبت لدي، وإنما ثبتت الأخبار في الحيات في شأن مانع الزكاة يوم القيامة. هذا، وانظروا في أمر صاحبكم: إن كانت للناس عنده مظالم فادفعوا المظالم إليهم. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدنا الشيخ، أبعد الله عنا وعنكم كل مكروه يا سيدي. أولا يا سيدي يا بيك تدعونا، جانا حر ورطوبة عندنا بالكويت، ادعو الله يخففها عنا يا سيدي. تحياتي لك وللبرنامج. بارك الله فيكم. أذكر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها، فلنتعوذ بالله من النار ومن حر النار ومن حر الدنيا يا رب العالمين. الله يصرف عنا وعنكم كل سوء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سألت عن حضرتك من دي عن موضوع الحياة، وفعلا هو عليه ذكر الله ما تفعاش، فعلا هو عليه ذكر، وجالي في الحلم وقال لي الحق يا مدحت بيعضوني، وشفت ظهره وهو متقطع قطعتين مقطعين منه كده. خلاص، زكي، أدي الزكاة عنه. بارك الله فيك. يسأل سائل يقول: يريد أن يعق عن ولدين من أولاده، ويريد أن يضحي في ذات الوقت، فهل يجزئه أن يأتي ببقرة يدخل فيها بأربعة أسباع عن كل ولد سبعان وكعقيقة وسبع عن البقرة لجميع الأسرة؟ نعم كأضحية. نعم يجوز هذا عند جمهور العلماء، قياسا على الحج وقياسا على الأضحية. السلام عليكم. السلام عليكم يا أستاذنا. عليكم السلام. حضرتك، أنا شفت الرسول عليه الصلاة والسلام في الرؤية كذا مرة، وكل مرة بشكل مختلف، فتفسير سيادتكم في ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا ادعى شخص أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فكي تكون الرؤيا حقا يضع العلماء لذلك قيودا: أولا أن يكون المخبر صادقا، المخبر الذي يقول أنا رأيت الرسول يكون صادقا. ثانيا أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، بمعنى أن النبي أبيض، فإذا رأى شخصا زنجيا وقال أنا رسول الله فليس هو برسول الله. ثانيا الرسول على خلق عظيم، فإذا رأيت بذيئا في المنام ليس هو الرسول. أيضا لا يأمرك بشيء يخالف الشرع، فإذا قال لك مثلا لا تصلي ليس هو رسول الله إذن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ، والله سؤال هو قراءة القرآن على الماء تجوز؟ وهل لو أنا عندي مثلا الدكاترة وصفوا لي دواء ممكن اقرأ على الدواء ده وقرأت عليه الفاتحة مثلا، هل يجوز ان ادخل بين الخلاء لو جسمي مدهون به الزبدة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما قراءة القرآن على الماء وصبه على الجسم أو صبه في أركان البيت أو الاغتسال به، فإن سألت هل ورد ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلم أقف على شيء من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض أهل العلم يجوزونه قياسا على التفر في اليد فيجوزون القراءة على الماء لذلك، هذا رأي بعض العلماء، لكن عن رسول الله كما أسلفت ليس في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما دخولك الخلاء بالماء الذي استحممت بالدواء أو الماء المقروء عليه فلا بأس بذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ عندي عدة أسئلة. ما معنى على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه؟ هل ثبت فضل في دعاء الأم للأبناء؟ هل ثبت أن الإنسان إذا ركع أو سجد تساقطت ذنوبه؟ التأمين الطبي يا شيخ دلوقتي مثلا إحنا دلوقتي محتاجين له قوي، هل يعد ضرورة وإن إحنا مضطرين إليه يعني مش حرام؟ ما هو؟ التأمين الطبي يعني في حالة تردي الخدمة الطبية وكده هل يجوز ولا لأ؟ بس شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمعنى قوله على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه أن الشروط التي في سند هذا الحديث هي نفس الشروط التي اشترطها البخاري ومسلم لإخراج الحديث في صحيحهما، لكنهما لم يخرج هذا الحديث في صحيحيهما، يعني أنه صحيح إذا كان القول منضبطا. أما هل ثبت شيء في دعاء الأم لأبنائها؟ دعاء الوالد لولده مستجاب ويلحق به الأم، تلحق الأم بالوالد فدعوها لابنها إن شاء الله، إن شاء الله يستجيبه الله إن شاء. هذا ودعاء الأم على ولدها، نهى النبي عن الدعاء على الأولاد بقوله لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على خدمكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا ساعة أن الله فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا. نعم تفضل. سيادتك، أنا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام في كذا صورة وكلها صور حسنة ومختلفة، وما حكم الحديث اللي هو من رأني في المنام فقد رأني حقا؟ وشكرا وجزاكم الله خير. وجزاك. ورد أن النبي قال من رأني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، لكن القيود التي ذكرتها لك هي التي وضعها العلماء. هذا وعن اشتراك الأخت في التأمين الطبي أنصحك إذا لم تكوني مجبرة ولا مضطرة بعدم الاشتراك في ذلك لما يعتريه من الربا ولما يعتريه من الجهالة والغرر، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نسألك سؤال يعني. نعم. ما حكم من هو في طريق الصوفي، وهل هي يعني مخالفة لسنة رسول الله ولا لا؟ الطرق الصوفية جلها بعيد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعيد أيضا عن الكتاب العزيز. نرى كثيرا من أهل الطرق الصوفية يدندنون بمدد يا فلان ومدد يا فلان من الأموات، والله يقول في كتابه الكريم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكثير من الطرق الصوفية تختلق أذكارا وأدعية ليست وفق الهدي النبوي، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. لو سمعت يا شيخ، لو واحد عايز يطلق رقة مهنية مش عشان يمارس المهنة بس عشان يبقى له معاش وتأمين وحاجات زي كده، الشرع عايز يعمل ايه؟ يطلع رقة مهنية. رقة مهنية؟ اه. أنصحك بالبعد عن أي شبهة، أنصحك بالبعد عن أي شبهة، والله سبحانه يتولى الصالحين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. هذا من الشيخ سؤال بعد إذن عرضك. اتفضل. السؤال. السؤال، هل الأسماء الحسنى الواردة عن الذي التي يقولون بها الشيخ محمود الرضواني الجديدة، هل هذه صحيحة؟ أغلبها صحيح، ومنها أشياء أنازعه فيها، منها أشياء أنازعه في صحتها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. العدوي. نعم. أخوك خميس من تونس. تفضل. عايز أسأل ثلاثة أسئلة يا شيخ. تفضل. أريد شرح حديث. أريد شرح حديث. النبي إذا سلم سلم ثلاثة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فحديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، إنما هذا سلام الاستئذان، يعني أنه إذا أتى يستأذن يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، فإن لم يجب أهل البيت انصرف. وقد فهم ذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما ذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستأذن ثلاثا فلم يؤذن له فرجع، فأرسل عمر إليه من أتى به فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. فقال عمر لتأتيني على هذا ببينة أو لأوجعتك ضربا. فقال ذهب أبو موسى إلى مجلس الأنصار فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد الخدري. فالمراد بالسلام سلام الاستئذان، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. نعم. سؤالا يا شيخ بعد نهرك. أولا هل الغطرة من السنة؟ ثانيا ثانيا ما حكم من يقوم بفعل العادة السرية؟ جزاك الله خير. وجزاك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الغطرة فمن الملبس المباح، من الملبس المباح، وقد ورد أن النبي توضأ ومسح على الخمار، والخمار ما يغطي الرأس عموما، فهي من الملبس المباح وإن كانت العمامة أولى منها، والله أعلم. هذا. وعن العادة السرية فإن أئمة كالإمام الشافعي يذهبون إلى تحريمها مستدلين بقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فذي حجة من حرمها وهم الشافعية، والله أعلم. السلام عليكم. سلام. مش هذا رد هذا رد سلام، هذا أقول لك السلام عليكم تقول سلام، هذا رد سلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ما حكم الذبائح التي تذبح في ما يسمى المعروف ما في الجزائر؟ سمت ماذا؟ الوليمة التي تذبح في عن الأضرحة، ما حكم أكلها؟ تعال. قال تعالى في بيان المحرمات وما أهل لغير الله به، فإذا أهل بالذبيحة لغير الله فلا تأكل منها. وقد قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. أيوة نعم. أي شيخ مصطفى، قلت حضرتك أنا بروح أرجع في شركة تبع شركتي، فهم بيدوني مثلا مبلغ معين في اليوم، فعشان أنا ساكنة جنب الشركة أنا بسهر بعد الظهر، فالمفروض اخد مبلغ يعني مبلغ اكتر من اللي باخده. فهم رفضوا ان هم يدوني المبلغ ده، قالوا لي هاتي يعني ان انا ساكنه في حته بعيد مش قريب، يعني انا عشان اخد حقي لازم اقول ان انا ساكنه بعيد عن الشركه مش قريب. هل ده يجوز ولا حرام؟ الكذب لا يرضي الله، لكن بصفة عامة كمسألة عامة بعيدة عن مسألتك، إذا كان لشخص حق يقيني واحتال لأخذه دون الإضرار بأحد جاز له ذلك، أما مسألتك التفصيل فيها فغير واضحة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ العدوي. تفضل. شيخ العدوي. تفضل معك. ما صحت حديث من رد عن عربي أخيه رد الله عنه النار. حديث ضعيف الإسناد يا هذا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ، شروط القتال في سبيل الله. شروط القتال في سبيل الله هذه مسألة طويلة لها فقه واسع، تحتاج إلى محاضرة موسعة، بارك الله فيكم. السلام عليكم. يسأل سائل: هل يمكن ذبح أضحيتي في العشر الأول من ذي الحجة؟ لا يجوز ذلك، لأن ذبح الأضحية لا بد أن يكون بعد الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة، يعني صلاة العيد يوم النحر، فليذبح مكانها أخرى. قال تعالى: وصل لربك وانحر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أيوة نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. أيوة يا فندم، حضرتك شيخ معايا؟ نعم تفضلي. أيوة الشيخ. أيوة نعم. حضرتك كانوا بيتكلموا حاجة، كان بيتكلموا على علم اسمه الجسر. علم اسمه الجسر، هل ده علم حقيقي موجود في القرآن الكريم أو موجود في الدين الإسلامي يؤخذ به في حياتنا؟ علم ماذا؟ ما فهمت. علم اسمه الجسر دي مشهرة. علم الجسر، أيوة، هذه الفئة الشيعية الرافضية. برئت إلى الله من جلد جفرهم، وبرئت إلى الله ممن تجفر، برئت إلى الله من كل رافضي بصير بأمر الكفر بالدين أعورا. فالجفر هذا يدعون الجفر الماز الصغيرة أو الجدي الصغير، يدعون أن الرسول وصى في الجفر في جلد الماز بوصايا لهم أو بوصايا لعلي رضي الله تعالى عنه، وصايا كثيرة يدعون أن الرسول أوصى بها ويخالفون نهج أهل السنة والجماعة بذلك. فهي الطائفة الجفرية، والمنسوبون إليها يقال عنهم الجفري. وقال فيهم الشاعر: برئت إلى الله من جلد جفرهم، برئت إلى الله ممن تجفر، برئت إلى الله من كل رافض بصير بأمر الكفر بالدين أعورا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. رد السلام ردا صحيحا. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك كثيرا. أحبك كثيرا سيدي الفاضل. تفضلي. على ما يحدث في سوريا هذه الأيام، سألت كثير وأنا قلقة كثير، وبين النهار وأنا قلبي متنزق على ما يحدث، فماذا نفعل لهم؟ فماذا يجب أن نفعل؟ عليك أنت أن تقنطي لهم في الصلوات وتكثري من الدعاء لهم في الصلوات، أن يكشف الله عنهم الكرب وأن يرفع الله عنهم البلاء. وإذا كنت موسرة واستطعت أن تنفع منكوبا أو ترفع الضر عن متضرر فجزاك الله خيرا. السلام عليكم. تقول السائلة: طلقني زوجي على الإبراء، هل له أن يراجعني دون إذني؟ ليس له ذلك، بل لابد من عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وإذنك. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. هذا، وأسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعل على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.